كلشي على جال الفلوس الفلوس اليوم ما دارش الشان واش ندير اسيري فتشق بالداكن رفاني توب الشاب ونجد في السمور ايه ليه اسمع مكسر في داب جيبا يا راتي خويه كيف امتلتي كسر بلوك الحالة كيف امليني يا حكي شن ونف المال وفاو دو يا ميزان اليوم ميزان الفلوس ادوس فوق انفوسك لان مساوي كان نسوس بالمال نسوس وبحسن بمس اليوم تفوس واش انت يا فين واش بيتي دورة ولا اورو كيني الناس من برا يجيو يدورو دورو في نعمة سكس كاميرا صورو عندي مشكلة عادي ناريكم خوشي بالكاميراتي عندك هم عرفتو خاصة كلام كيف ما كان الحال كي نشعلو عافية مطافية قالو قالي قالو علينا كلمة صافية هيديا بلدنا العسابي فين فوقاش عصار ما بيش عصار مفروسة ما عندك والو يدوس عليك يشرف عليك ما فهمش والو كلشي ولا بحالو ناقصو شر ما سيس والو